الحمد لله وكفى وسلام على نبي الذي مصطفى على سيدنا النبي المجتبى ومصطفى على صحابته الكرام على بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل ربنا ونعمة مع كتاب ربنا وسورة النساء. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم أن تحكموا بين الناس بالعدل. إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانات أمانات، نعم، أمانات بين العبد وبين ربي جل في علاه، وأمانات بين العبد وبين بين العباد. إذ إن الإنسان في معاملاته ثلاثة: معاملات بينه وبين ربي، معاملات بينه وبين نفسه، معاملات بينه وبين عباد الله جل في علاه، معاملات بينه وبين ربه سبحانه جل في علاه، وهي الأهم وهي الأعظم. وهذه الأمانات كما قال الله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانات، وهذه الأمانة هي توحيد الله جل في علاه وعبادته المترجمة لهذا التوحيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد قال الله جل في علاه: أرسلنا من قبلك رسولا إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما كان رضيفا له ثلاثا: يا معاذ، فاسترع انتباهه، فقام معاذ فقال: لبيك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد؟ حق العباد على الله؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. عليكم السلام. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فمن الأمانات الصلاة، والصلاة هي أعظم أركان الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والأمانات بينه وبين الناس كالودائع، من وضع عنده أمانات، الودائع وكالديون، وأيضا كالوصايا. فهذه أمانات واجب على الإنسان أن يؤديها لأهلها. فواجب على الإنسان أن يؤدي هذه الأمانات إلى أهله. وهذه التي يرضاها الله جل وعلا، لأن الظلم المتعدي ظلم بين، والظلم ظلمات يوم القيامة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له عند أخيه حاجة أو مظلمة فليتحلل، فإنه ليس ثم الدرهم ولا دينار، ولكن حسنات وسيئات. ولذلك قال الله جل وعلا: على المرء وجوبا أن يؤدي ما عليه من الأمانة من الوصايا والودائع وغيرها. قال: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، يعني بالإنصاف والسوية. ولا يمكن للحكم بالعدل إلا أن يكون المرء عالما، لأن الحكم بالعدل لا يكون إلا بكتاب الله جل في علاه، فلا يكون إلا لا يكون الأمر إلا بالله جل في علاه وبكتاب الله. فمن أراد ومن رام الحكم بالعدل فعليه بكتاب الله جل في علاه، وعليه أن يحكم به، لأن حكم العدل هو حكم الله جل في علاه، وحكم الله جل في علاه سائد على الجميع. ولذلك قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن حكم من الله سبحانه جل في علاه. لو كانوا يعلمون فإن حكم الله جل في علاه هو العدل، وهو الحكم الذي يصل به الحقوق أو تصل به الحقوق إلى أهلها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وكما قلنا لا عدل إلا موافقا لكتاب الله جل في علا. ما في عدل إلا العدل الموافق لكتاب الله جل في علا. إن الله نعم ما يعظكم به. اللهم ارفع عنا جميعا البلاء يا رب العالمين، ونسأل الله جل في علا أن يجمعنا في المسارد مرة ثانية، وأن يغفر لنا يا رب العالمين على ما قصرنا في حقه. اللهم استعان. جزاكم الله عنا كل خير، الله يحفظكم وزادكم الله حرصا. ممتاز، الجميع إن شاء الله أتى سريعا. الحمد لله، رضي الله عنكم جميعا. الحمد لله، أحسن الله عليكم. إن الله نعم يعظكم به، أي نعم هذا الشيء الذي أمركم به الله جل في علا، هو أداء الأمانات وإقام الحقوق ثم الحكم بين الناس بالعدل. هذا أعظم ما يأمر به الله جل في علا، وأعظم ما يصل به المرء إلى رضوان الله جل في علا، أن يؤدي الأمانة التي بينه وبينه وبينه وبين الناس، بل وبينه وبين نفسه، وإذا حكم بينه وبين الناس أن يحكم بالعدل، لأن أعجل العقوبات الظلم. البغي أعجل العقوبات. لذلك قال الله تعالى إن الله نعم هذا الشيء الذي أمركم به، إن الله كان سميعا بصيرا. صفتان عظيمتان عندما يجتمعان من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظم. رضي الله عنك يا أستاذ منتقب. قال إن الله كان سميعا بصيرا، وسمع الله جل في علا واسع كل شيء، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاه، سبحان من واسع سمعه الأصوات. إن المرأة تجادل عن زوجها ويخفى علي بعض حديثها، فأنزل الله جل في علا قد سمع الله القول التي تجادلك، وأيضا فإن الله جل في علا أيضا بصير، وبصره ينتهي إلى جميع خلقه. فالله جل في علا له السمع الذي أحاط بكل شيء، وله البصر الذي أحاط بكل شيء هو العلي. ولذلك السمع سمع لا تختلف عليه الأصوات ولا اللغات، سمع وسع كل شيء، هذا سمع الله جل في علا، وهذا سمع عام حاط بكل شيء، وسمع خاص. النت الآن كيف هو؟ أو إبراهيم يقول النت كويس، الصورة كويس. طيب أكمل أم لا؟ وسمع آخر، وسمع خاص، وسمع الإجابة. افتح. هو سمع الإجابة، أن يسمع ليجيب. لا نريد أن أكمل كيف الصوت. وسمع إجابة. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن، نعم، سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده يعني إيش؟ يعني استجابه. وأحمد يقول الصوت تمام والحمد لله. سمع الله لمن حمده يعني أجابه. فالسمع هنا سمع إجابة، السمع هنا سمع إجابة، وهذا سمع خاص، هذا سمع خاص. وعجيب جدا عندما ترى أن الله جل وعلا يجمع بين السمع والبصر، وهي تكامل آلات العلم. الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، والذي خلق سبع سماوات والأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. هنا قاعدة مهمة جدا، هذه القاعدة هي أنه قد يتفق كما قلنا صفات الله جل وعلا وصفات العباد ويكونون الاتفاق اللي هو الكلي، وعند عند عند الإضافة يكون الاختصاص. نعم، الله جعل له سمع وبصر، والعباد لهم سمع وبصر، والاتفاق الاسم لا يستلزم اتفاق في إيش أو التساوي في المسمى. سمع الله حاط بكل شيء، سمع العبد على عجزي ونقصي. عائشة تقول المرأة أماني، هي أمامها في الغرفة، والغرفة ما كان قصرا غرفة، قالت ويخفى عليها بعض حديثها، والله جعل من فوق سبع سماوات أنزل، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي. وبصر الله جل وعلا يحيط بكل خلقه سبحانه وجل وعلا، يرى يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى مخ ساقها سبحانه وجل وعلا. فإذا المسألة على هذا. إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا، فقلنا إذا سمع هنا عند الإضافة يحدث التخصيص، سمع الله سمع يليق بجلاله وكماله وعظمته، سمع العبد يليق بنقصه وعجزه وضعفه. يا أيها الذين آمنوا، قلنا في كل نداء كما قال مسعود لابد أن ترعاها إيش سمعك، فإن الله تعالى يختبر منك علامات الإيمان، فإن من علامات الإمام تحقيق ما جاء به النداء. الجميع قالوا تحسن يا فريال، فاغلق يفتح مرة ثانية، أو أن أنت عندك ضعيف. عليك السلام وكاته سمراء، عليك السلام وكاته المية. نعم، يا أيها الذين أمنوا ارعاها سمعك الذي سيأتيك مهم جدا علك تعمل به. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم شيئا فردوه إلى الله ورسول. هذه الآية عظيمة جدا جدا جدا، لما تكلم عن الأمانات وأمر بأن تؤديها. والله الذي لا إله إلا هو، هذا القرآن عظيم جدا، ولو الإنسان فتح الله له باب التدبر والتعقل والفهم عن الله لما كان الأمر بالسمع والطاعة قد لا يروق لكثير من الناس السمع والطاعة فيما ذكر الله جل وعلا لمن يكون السمع والطاعة. قد تحدث المظالم وقد يحدث بعض مخالفات الشرع في هذا الباب، كأن الله جل وعلا قال هنا أمانة بينك وبين عباد الله جل وعلا، وقال أد الأمانة بينك وبين الله لا مظالم، إن الله لا يظلم الناس شيئا، بينك وبين رسول الله، الرسول الله محسن وقد رحمكم. طيب بعد ذلك الثالث بينك وبين ولاة الأمور، قد يظلموك، قد تقع المظلمة، قد يقع الحيف في هذا الباب، وهو واقع في كثير. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار، قال له يعني سيكون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقون على الحوض، فاصبروا حتى تلقون على الحوض. فهنا شوف الله جل في علاه قال والسمع، كأنه قال والسمع والطاعة. ارجع لأول الآية، أدوا الأمانات إلى أهلها، فمن الأمانات أن تؤدي ما عليك وهو السمع والطاعة، وما لك فهو لله. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا. شوف الآيات جاءت تثبت هذه المسائل حتى يتفهم ويتعقل العالم وطالب العلم كيف مراد الله في كتابه. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أدي ما عليك، هذه الأولى، وهنا لابد أن تؤدي. يا أيها الذين آمنوا، قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، أدي ما عليك وسل الله ملك، أدي ما عليك وسل الله ملك، هذا التأصيل العام. ولذلك قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. أيضا من العدل أن لا تقابل السيئة بالسيئة، ولا تقابل الظلام بالظلام، وإن ظلمك فعدل فيه. إن ظلمك هو أنت تعدل فيه، وإن خانك أن تؤدي أمانته. وهذا جاء أيضا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. يا لله ما هذا، لتروا وتعلموا بأن ديننا مركوز على العلم، والله أناط ذلك بمن وفقه الله جل في علاه ففتح له أفاق العلم يتعلم ويتقن ويتعبد. فقال يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله، هذه من الأمانات، أطيعوا الله وطاعة الله جل في علاه، اتباع كتابه وعدم مخالفة أوامره في الكتاب. والعبد كما قلنا يذعن ويستسلم وينقاد لكتاب ربه جل في علاه، ففيه السعادة والسرور وفيه أيضا التمكين وفيه العز. أنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم عزكم وتمكينكم إن سلمتم له، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال عمر بيننا كتاب الله، فهنا العز والشرف والأنس والروح الإيمان بكتاب الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بلى وربي بذكر الله تطمئن القلوب. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يا رب يا الله، اللهم الزمنا كتابك وأنت أرحم الراحمين، اللهم الزمنا كتابك وأنت أرحم الراحمين، اللهم الزمنا كتابك وأنت أرحم الراحمين. أطيعوا الله في كتابه وانقادوا تمام الانقياد، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الرسول طاعة النبي صلى الله عليه وسلم علامة على محبة الله جل في علاه وعلامة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. كل من زعم زعما لابد أن يختبر فيه. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله، إذن علامة ذلك الاتباع، من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. الله هذا معك شريف شريف صحيح، من يطع الرسول فقد أطاع الله عليكم السلام عليكم. وقد قال الله جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا، وقال الله جل في علاه على أن قيام الأعمال عند ربنا بوزن يكون بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصل الإسلام كما قال من تأمين مبنى الإسلام على أصلين، عبادة الله وحده لا شريك له وعبادته بما شرع يعني باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فإذا عدم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بطلان العمل، وإن تعبدت الله جل في علاه دون سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالعمل باطل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نعم. وأيضا قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الأمانات تؤدى الآن إلى أهلها. الثالث هو أمانة ولاة الأمور. قال وأولي الأمر منكم، فيها لفتتان، الأولى وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، لم يجعل طاعتهم عام، لم يجعل الله جل وعلا طاعتهم عام، بل جعل طاعتهم إيش؟ ما جعل الطاعة طاعة مستقلة، جعلها طاعة تابعة، تابعة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أبو بكر الصديق لما تولى الخلافة قام خطيبا في الناس في أول ما خطب قال أيها الناس وليت عليكم ولست بخيركم. تواضع أبي بكر الصديق معلوم عنه، هو أفضل الأمة بعد نبيه. قال وليت عليكم ولست بخيركم، قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم. شوفوا انظر الرجل أتى بالإنصاف في هذا الباب، أطيعوني ما أطعت الله فيكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء السمع والطاعة في المنشط والمكر وفي يسره وعسره وأثرة عليه. قال في حديث أبي هريرة إلا أن يمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال إنما أسلوب حصر وقصر، إنما الطاعة في المعروف، عليكم السلام وبركاته، إنما الطاعة في المعروف. فهنا قيد طاعة ولاة الأمور بهذا التقييد المهم جدا. فاتك ما فاتك لتأخرك ما أدري استدركي كيفما تستطيعين. قال وأطيعوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. قال عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا. قال على أثرة علينا، حتى لو كان في أثر، والأثر هنا في مظلمة ستقع، مظالم ستقع الآن. لذلك قلنا شوف أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، هنا من أداء الأمانة أن تسمع له وتطيع وإن ظلمك. وحديث وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وإن كان حديث في ضعف كما بين ذلك الدارقطني، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. قال ستجدون بعدي أثرة. ماذا قال للأنصار الذين نصروا الله ورفعوا الراية وآووا نبينا صلى الله عليه وسلم وأسس الدولة الإسلامية من عند الأنصار براية الأنصار؟ ماذا قال لهم؟ ستجدون أثرا لن يعرفوا لكم فضلكم، ستجدون أثرا. فما قال لهم خروج عليهم بالسيف، ماذا قال؟ قال اصبروا، قال اصبروا، يبقى عليكم بالصبر، اصبروا حتى تلقوني إلى في الحوض أو عند الحوض. فهنا مع أن الحق معهم ومعناه الحق سلب منهم، لكن الله جل وعلا كما قلت لكم قال أدوا الأمانة إلى أهلها، فقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، جعل وأولي الأمر منكم على التعميم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، ما جعلها طاعة مستقلة. يبقى هذه اللفتة الأولى. الثانية وهي من تولى أمركم إن الله ولا، إن الله ولا قد يكون توليه مخالف الشرع لكنه موافق القدر، قد يكون توليه مخالف للشرع ولكنه موافق للقدر لعموم قول الله جل في علاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. واعلم أخي الكريم أن الله إذا ملكه أمر من أمرين، إما أراد الله خذلانه وهلاكه وأراد الله جل وعلا إحاطة العذاب به في الدنيا قبل الآخرة، أو أراد الله نجاته ورفعته وعزه وأيضا منزلة، أراد له منزلة فوق منزلة الناس، وهذا ظاهر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأمير خير جعل له وزير خير، الناس يذكره وإذا تذكر أعانه، وإذا أراد الله بأمير شر جعل له وزير شر، الناس لم يذكره وإن تذكر لم يعينه. وهنا يكون الاستدراج بالتمكين، لأنه رفع بالتمكين واستدراج بالتمكين، رفع بالتمكين واستدراج بالتمكين. الاستدراج بالتمكين أن يمكن الله جل في علاه لمن مكن له ولينظر كيف يعمل، كما قال تعالى إنما الأرض لله يورثها من يشاء، قال لينظر كيف تعملوا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة والله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تفعلون. فيكون هنا الله جل في علاه يوضح هذه المسألة لنا بأنه قد يمكن ويعطي الملك من يشاء سبحانه وتعالى قدرا، لأنه ممكن يكون لا يوافق الشرع، ممكن لا يوافق الشرع كما سيأتي حتى أبين لكم، حتى ما يقول هذا الشرع لم يتكامل فيه الأسباب والشروط وإنه فيه وعليه ونحن لا نترك حقنا، كل ذلك مخالف لاعتقاد السلف، لا يفهمون لا يفقهون، إن الله له في ذلك حكم وشؤون، إن الله جل في علاه له في ذلك حكم وشؤون في هذا الباب. نعم، وهذا كلام حتى شافعي، كلام شريف جيد جدا فيما نقله، وكلام الشافعي أوضح من ذلك أو بينه، لكن الغرض المقصود هنا يعني بين الله جل في علاه أنه السمع والطاعة لمن أعطاه الله الملك، قد لا تتوفر فيه شروط، لأنه ما قالوا حتى من أعظم شروط الولاية التقريش، وهو ليس شرط صحة ولكنه شرط وجوب خلافا للمعتزلة، هذا قول أهل السنة والجماعة، التقريش يعني أن يكون من قريش في هذا الباب، لأن الإسلام جعل الخلافة في قريش كما قال أبو بكر للأنصار عندما قالوا منا أمير ومنكم أمير، فبين لهم أن من نازع قريشا في الخلافة أكبه الله في النار ولا يبالي، بالغرض المقصود قد لا توفر الشروط، والحديث صحيح جدا في ذلك، وإن تأمر عليكم عبد حبشي لا يتوفر فيه ولا شرط من الشروط حتى يتأمر على المسلمين. أيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، حتى قالوا أفلا نبذهم بسيف، قال لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة. هنا لابد أن يستحضر المرء قول الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فإذا على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره فيما في المنشة والمكره أي في اليسر والعسر بشرط ألا يكون في معصية الله جل وعلا. فإن كانت المعصية فلا سمع ولا طاعة. ولا تنزعن يدا من طاعة فتفسد. وهنا لما ينقل الحافظ الحجر يقول أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وإن طاعته ويجب الصلاة خلفه وبره والدعاء له والجهاد معه إن كان متغلبا. لكن شرط التغلب هنا كما قال الإمام الشافعي أن تنقطع به الفتنة وتوقف به إسالة الدماء. فإذا انقطعت به الفتنة ووقفت به إسالة الدماء وعم الأمن في الناس وجب السمع والطاعة له وجب الانضواء تحت رايته بل ووجب الدعاء له ووجب النصح له ووجب تعضيده فيما يرضي الله جل في علاه ووجب مخالفته في في في في في في معصية الله جل في علاه وكره ما هو عليه من معصية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم إلا من رضي وتابع. فإن وجد منه مخالفة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك أو أنكر ذلك. والإنكار لا يكون إلا سرا لا علانية لأن بالعلانية سيجرئ عليه الناس ثم يجرئ بعد ذلك الخروج على ولاة الأمور. وهذه من أعظم ومن أفسد أفعال الرعية هو الخروج على ولاة الأمور. خرجوا على عثمان بن عفان وهناك أعدى من عثمان. الناس لا يرضيهم شيء الناس يريدون أهواءهم في هذا الباب. قلت حتى لو خالف الشر لا يوافق ويكره ما هو عليه بل ويؤمر بالمعروف عن المنكر بدون إفساد وحرمة الخروج. وهذا ليست من أندية نفسي أنا أكلمكم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فجابهوني وخالفوني به. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة في المنشة والمكره والمكره على أثرة علينا. قال وألا ننازع الأمر أهله وألا ننازع الأمر يعني لا منازع وألا ننازع الأمر أهله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا واستثنى في استثناء واحده الآن واستثناء هذا أيضا له قيود وشروط لابد أن تتحقق كما قال الشافعي وغيره. قال إلا أن تروا منه كفرا بواحا لكم فيه من الله سلطان إلا أن تروا كفرا بواحا. فإن رأيت الكفر البواح فهنا لا سمع وطاعة بل الخروج هنا صار واجبا. إذا رأيت كفرا بواح وش معنى كفر البواح؟ الكفر البواح هو الذي دليله أوضح من شمس النهار فإن رأيت كفرا بواحا فواجب عليك هنا الخروج. لكن علماءنا قيادوا هذا أيضا بعيون مقاصد الشريعة. الخروج على الكافر واجب إن استطاع إلى ذلك السبيل إن علموا أن المفسدة لا تكون أعظم من هذه المصلحة. وإلا قد اتفق الحكماء النبلاء من العلماء أن من أنكر منكرا فأتى بمنكر أنكر من المنكر الذي ينكره أنه أساء في ذلك وأفسد وحسابه على الله جل وعلا. لذا دائما أقول طوق النجاة بالعلماء. المسألة ليست بالعاطفة ولا بالأهواء لا المسألة كتبها الله كتابة وقد خطها النبي صلى الله عليه وسلم خطا أنها لابد من السمع والطاعة لله وللرسول ولمن حمل هذا العلم وجب في ذلك. وانظر هذه نعم عقيدة السلف الذي لا نجاة إلا بها ووجب العض بالنواجذ عليها. لذلك قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا كأنه قال وعلامة الإيمان تحقيق ما سبق وما يأتي تحقيق أداء الأمان يعني ما سبق وما يأتي. يا أيها الذين أمنوا علامة إيمانكم أن تطيعوا الله وتطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقلنا طاعة ولي الأمر وإن لم تتوفر في الشروط هذه ديانة هذه عبادة لله جل في علاه. ورد حديث ضعيف ابن تيمية يحتج به كثيرا وهو يقول طبعا ابن تيمية يقول يوم واحد فيه ولي الأمر أعظم عند الله وأنفع للناس من 40 سنة يمطرون يعم الإمام بذلك. قلت الكفر البواح هو الذي لا يحتاج إلى دليله كشمس النهار كأن يقوم ويسب الله جل في علاه كأن يقوم ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون الأمر محل اجتهاد وتأويل لو كان الأمر محل اجتهاد وتأويل لا يمكن أن نقول بأنه يطبق فيه قول السلام إلا أن تروا كفرا بواحا. لما قال الله جل في علاه؟ لما قال السلام ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن للناس اجتهادات وإيش؟ للناس اجتهادات وفهوم، قد يحملون الأمر على غير محمله، قد يتأولون شيئا ليس على حقيقته، قد يأخذون باللازم على غلو ودفو كما نرى من الخوارج والمعتزلة ونرى من هؤلاء المرجئة أيضا. فلا إرجاء ولا خارجية، لا إرجاء ولا خارجية. هل في خلاف العلماء؟ نعم، أنا أقول لك تعالى الخلاف الذي بين العلماء الذي ظهر كما قال النووي، النووي قال حدث الخلاف في القديم ثم بعد ذلك كان الإجماع. الخلاف ظهر في أنه لا بد من إنكار المنكر فخرجوا عليه بدون الكفر كفتنة من الأشعث كفعل الحسيني، واتفاق الصحابة أنهم يعني خطأوا الحسيني فيما فعل مع الحسين وسبت رسول الله ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على يزيد، لكن عليه من الله يستحق من قتل الحسين، لأنه لما حدثت المواجهة قال الحسين خذوني إلى ابن عمي وبايعوا. أو شوف هو انت رجع على ما قال، هو قبل أن يخرج قال ابن عمر لا تخرج، وجاء ابن عباس ناشده وقال لا تخرج، وابن عمر وابن عباس قالوا أهل العراق قتلوا أباك لا تخرج، ولم يسمع لكنه بفضل الله فعلا رجع إلى الدائرة الصحيحة. فهنا علماؤنا من علماء الصحابة خطأوا ما فعل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، لكنه قال خذوني إلى ابن عمي وبيعه، أو قال دعوني أذهب إلى إلى إلى إلى المدينة أو إلى مكة أتعبد ربي، لكنهم أبوا إلا قتله. ويزيد أصلا لم يأمر بقتله، فعليهم علي من الله ما يستحق من تجر على سفك دم آل البيت. ولذلك الإنسان غضب غضبا شديدا عندما جاء جبريل بأرض بتربة من الأرض التي يقتل فيها الحسين. لذلك ابن عمر لما جاء أهل العراق يقولون له بالنسبة لدم البرغوت أو الدم البعوض قال قتلوا سبت رسول الله ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونني عن دم البعوض. الحاصل هذه، وأيضا فتنة ابن الأشعث سعيد بن جبير، سعيد بن جبير هذا من خيرة علماء الأمة وعليه من الله ما يستحق هذا البئيس التعيس الحجاج بن يوسف الثقفي، نتقرب إلى الله ببغضه. وقلت كثيرا ويعجبني جدا تكرارا ومرارا ما قاله الذهبي في حقه، قال له حسنات لا ننكرها. ولذلك اختلف السلف في كفر الحجاج، قال له حسنات تغمر في بحر سيئاته، وإننا نتقرب الله ببغضه. تعلم أن عمر بن عزيز قال فيه قولا، قال لو جاء الناس جميعا بكل آثامهم وذنوبهم في كفة وجاءت بنو أمية بالحجاج ابن يوسف لرجح كفة بنو أمية في يعني في السيئات والمعاصي، لما صنعه الحجاج من ظلامات وأيضا التهكم والهجوم على العلماء. فإنه بهذا، وطبعا حتى أنه يعني استهزأ بالصحابة، قتل عيانا قتل عبد الله الزبير وصلبه، وابن عمر يبكي يقول ما رأيت صواما قواما مثلك، وقال له ومصلوب قال له وما يضر الشاة بعد ذبحها سلخها. وهذا صحابي جليل، وهذا له خلافة رشيدة، هذا عبد الله بن الزبير هذا العابد التقي النقي الذي إذا قام إلى ربي جل في علاه طلق الدنيا بأسرها. يقال أنه قام في الحجر يصلي فرماه بالمنجنيق والمنجنيق تحرك على جسده ولم يتحرك عبد الله بن الزبير قائما لله جل في علاه. فعليه من الله ما يستحق الحجاج، عليه من الله ما يستحق، عليه من الله ما يستحق. وأخذ سعيد بن جبير وقتله، قتله ظالما. ولذلك أحمد قال قتلوا ما قتل والناس أحوج ما يكون إلى علمي. لذلك ما رأى خيرا، ما رأى خيرا دع عليه، قال اللهم لا تسلط على أحد بعدي، ابتلي أبو بصر في صدري وكان يقوم مفزوعا. شوف الآيات، آيات الله جل في علاه للعالم. العالم لابد أن يوقر، لابد أن يحترم، لابد أن يعلم بأن العالم حتى ولو زل وجب علينا أن ننصحه وننكر عليه زلاته، وأيضا يكون الأمر دفعا له قدما إلى الله جل في علاه، لأن الله جعله طوق نجاة. إن الله عليم حكيم، ما وضع العلم إلا في أهله. فقام سعيد بن جبير وقال اللهم لا تسلط على أحد بعدي، آية من آيات الله جل في علاه. بقي بعده ما يقرب من 40 أو غير ذلك، لكن كلها آيات. يرى في المنام فزعا، يقوم مفزوعا ويبكي ويصرخ، والناس جميعا يسمعونه الذين في البيت. يقول مالي ولسعيد مالي ولسعيد مالي ولسعيد حتى قتله الله جل في علا. لكن العجيب هذا الخبيث هذا البئيس التعيس قام فقال اللهم أنك تعلم أنهم يقولون أنك لا تغفر لي اللهم اغفر لي. حتى الحسن البصري كان يتكلم عليه كثيرا فلما سمع أنه قال ذلك كف عنه كف عنه قال اللهم أنك تعلم شوف شوف ساعة مغفرة الله ساعة رحمة الله جل في علا. لذلك أنت ما تعلم مكنون الصدر ما تعلم إنسان مكنون الصدر. فهنا ثم بعد ذلك تلف القول وكان إجماعا. ومسألة الخلاف الخلاف ولو وجد حتى إن لم نقل بالإجماع الذي نقله العلماء في المتأخرين أنه قال دب بعد ذلك الإجماع لا لا تأخذ بهذا. قول الخلاف الخلاف مادته هو الله قال ذلك فإن تنزعتم شيئا فردوا إلى الله ورسول مادته ونهايته فض النزاع بإيش بالرد إلى الله ورسول. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا إلا استثناء واحد الآن ما في استثناءات أخرى ما في استثناءات أخرى حتى ولو ظلم حتى لو ظلم حتى لو طغى حتى لو حتى لو عتى حتى لو عتى المهم لا يكفر كفرا بواحا ولا يأتي على الدين. طب ما هو عطل شعائره نقول المسألة هنا إن كان فيها ذم التأويل فليس عليك أن تقوم قومتك في هذا الباب. الله النبي صلى الله عليه وسلم قال وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. أرأيت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ويستنون بغير سنتي يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي منهم من ينشر البدعة المأمون وغيره. ولذلك قوضة الخلافة أنا قلت أركان الملك تثبت بالتمسك بالسنة تعظيم الله وتعظيم النبي وتعظيم حملة الشرع النبي هذا تعظيم ذلك تقوية لأركان الملك عدم تعظيمه انهيار. وضربت مثلا في ذلك من المتقدمين والمتأخرين عمر بن عبد العزيز هارون الرشيد والمتأخرون في الخلافة العثمانية سليمان القانوني محمد الفاتح أمثال هؤلاء الله تعالى ثبت أركان ملكهم لتعظيمهم وتوقيرهم لله جل في علاه تعظيم العلماء وتعظيم شرع الله جل في علاه. هذه مادة التمكين. لكن من أهدر ذلك وجاء على ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستنب غير سنته ويهتدي بغير هدي هذا يزول ملكه سريعا. المأمون أين هو ومن بعده عندما أدخلوا كتب الفلاسفة وامتحنوا الناس على خلق القرآن ماذا حدث ما ازدهر عصرهم وما تمكن ملكهم ولا جعل الله لهم ذكرا في الآخرين بحسن يترد عنهم. هارون الرشيد التاريخ يظلمه طبعا هذا للمستشرقين الغناء والنساء وما زال العلماء يتنضرون ويترضون عن الخليفة العباسي الذي يقف إلى السماء وانظر آية كده ويقول أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك. في أحد استطيع يفعل ما فعله الخليفة العباسي ولما يأتي هذا نغفور يقول له يعني لا تأخذنك ما كانت من كان قبلنا يعني المرأة لا تستطيع اعلم أن ما سبق لك كله لاغي. هو ما فعل شيئا غير أنه قلب الورقة وتكلم بعز الإسلام كما دخل ربيعة بن سائب بن عامر بسيف قصير على رستم ما شوف عامل الفرس والفرش والحرير والتمكين يعني كما تقول الملك التام وهيبة الملك. يدخل ربيعة بسيف صغير ومعه رمح أيضا يأخذ الرمح يجعله على الوسادات هكذا وهو يدخل يتكئ عليه ليهين رستم. فرستم يتعجب وينظر إلى من حوله من هذا القصير الذي جاء بسيف قصير يفعل معنا هكذا. قال من أنتم ماذا تريدون؟ قال نحن عباد لله ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذه أهم ما أعزه أن المقصود الأسمى عندهم رفع راية لا إله إلا الله مش المقصود نحن ننزع فلانا ونضع فلانا والطائفة هي التي تترأس وتكون هي المقدمة والطائفة الأخرى تكون هي المنازعة. لا لا لا المقصود رفع راية لا إله إلا الله المقصود نصر الدين الله لا أشخاص ولا ولا ولا ولا دنيا ولا ولا غيرها. فقال ربي نحن عباد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. شوف العجيب بقى هنا شوف العزة التي أرعبت رستم ومن معه. قال ما هذا السيف القصير؟ قال سيفي أعتز به أتقدم قدما أقتل به حتى أقتل لا أتراجع. يعني سيف قصير أنا بقى لذلك لابد تكون المواجهة مواجهة حقيقية بيني وبينه حتى أقتل الكفار. اترعب والمغيرة بن شعبة قال له ذلك، قال كنا من أراضي القوم ما عندنا من ثياب ولا شراب، وقال نعطيكم بعض الثياب وارجعوا. ثم بين له كيف عزة الإسلام، أنهم ما جاءوا ليرجعوا، لا ده جاءوا لينتصروا. هم يتندرون بالعز نسلهم ثمية ولا يفعلون فعلهم ولا يتعلمون منه ما يعملون به. هذه أم المشاكل التي نعيش فيها، الجهل أو العاطفة المتحكمة. أما عن العلم فلا نتحدث ولا حرج، حدث ولا حرج. هذا قول أحمد بن حنبل أيضا الفضيل بن عياض، وقد يقولون الفضيل عابد. طب أحمد بن حنبل لأن أهل السنة والجماعة قال بذلك، وابن عيام سنة صحيح قال لو لي دعوة مستجابة لا خبأتها لولي الأمر. الغرض المقصود هذا ديننا، هذه عقيدتنا، هذه عقيدة السلف، ولا يمكن أن نتزحزح عنها بحال من الأحوال، لأنه لا نجاة إلا بها، ولا ولا ولا يمكن أن نرضي الله إلا بها. وإن كانت العاطفة جياشة، وإن كانت الروح تسحب، ويعلم ربنا أننا نريد الروح تخرج تحت راية إله إلا الله، ونريد نصرة الدين وتمكين الدين، فقط الذي نريده هو أن الله جل وعلا قال إن أردتم نصرة الدين فافعلوا ما أمرت به. إن الله خط خطا وكتب كتابا نهايته نصرة الدين ونهايته التمكين. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أشوف أنظر أن الإسلام قال هؤلاء الذين أمرت أن أكف عنهم يصلون يبقى لا يقتلون. طب المنافق الذي أظهر نفاقه والذي يظهر نفاقه يقتل، قال عيون مقاصد الشريعة تتحكم، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابهم. إذن قال يا الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وجعلها طاعة ليست مستقلة، هي طاعة تابعة، أطيعون ما أطعت الله فيكم. طب إن خالف الكتاب والسنة لا سمع ولا طاعة، ولا تنزع يدا من طاعة. لماذا؟ لأن هذا فيه إفساد لا يعلم به إلا الله جل وعلا، هذا فيه إفساد. ابن تيمية كما قلت يحتاج بحديث ضعيف يقول أطيعوني أرقق أو أميل قلوب الولاة عليكم، فقلوب الولاة بيدي. هو يقول لأن أنت لا تحتاج إلا أن تتمسك بالكتاب والسنة وأن تعمل بها، ودعك من المظالم فإنها ترفع إلى الله جل وعلا. ولذلك النبي قالها ملخصة، قال سل الله ملك وأدي ما عليك، أدوا الأمانات إلى أهلها، أدوا الأمانات إلى أهلها. هذا دين، هذا ديني، هذا دين. إذن وجب علينا أن نقول الدين هو الذي يأمرنا، ونحن لسنا أصحاب هوى، لا، نحن أصحاب سمع وطاعة. يحركنا الشرع ولا يحركنا غيره، يحركنا الشرع ولا يحركنا غيره. فلا بد أن نعلم يقينا أن هذه من لا إله إلا الله. عامة هذا دين، نحن نقول ساحة العلم موجودة، من كان عنده من العلم ما يستنير به من الكتاب والسنة فالحمد لله فليأتنا به، ومن كان ثرثارا وكان سيء الأدب أو غبيا في الفهم أو جاهلا في العلم وجب عليه أن يجلس جلسة الجاهل ليتعلم. ولأن الناس أربعة، عالم يعلم أنه عالم فواجب عليكم أن تسمعوا له وتطيعوا وأن تتعلموا منه، عالم لا يعلم أنه عالم هذا عالم الناس فذكروه، جاهل لا يعلم أنه جاهل فهذا أحمق فاتركوه. فالحماقة أعيت كل من يعالجها، الحماقة أعيت كل من يعني أنا ما رأيت تعليق هذا الرجل، لو رأيت لا أعطيت ما يكفيه، لكن سبحان الله ما رأيته لأن ما أنظر في التعليقات. شوف هو هنا هذا هو الذي عاش جاهلا وسيموت جاهلا، والحماقة هذه التي أعيت كل من يداويها، الحماقة أعيت كل من يداويها. أو قال أنت تلبس على الناس، طيب هات أنت أيها العالم هات ما عندك من العلم، أنا تكلمت بقال الله قال الرسول، صحيح ولا لا؟ فإن كنت ستبين لنا الآن أنت أحمق أم أنت عدل تريد الله جل وعلا وصادق تريد دين الله جل وعلا، هات ما عندك من العلم، رد علي ما قلته أنا، ما تكلمت إلا بقال الله قال الرسول، فأنت الآن ائتني بما عندك من العلم بقال الله قال الرسول، أو أنت أحمق فتجلس يا أحمق فتتعلم. هو يقول طيب يعني سليمان القانوني كان كافر، كان كافرا، أين أنت؟ لا لا دعه لا يتحز، هو ليس من الخوارج، هذا أحمق يعني، ليته من الخوارج، لأنه لو كان من الخوارج وعنده بعض العلم كان أتى بالكتاب والسنة، لكنه أحمق، والحماقة أعيت من يداويها، صعب جدا أن تداوي الحمق، لأن الأحمق يتكلم بجهل، فإن كان بجهل طبعا هذا خلاص معروف، الخوارج والمعتزل نفس الأمر. عامة ما زلنا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال وأولي الأمر منكم، إذن هنا لابد أن نقول وأولي الأمر منكم تابعة لقول الله تعالى وأطيعوا الرسول، وهذا الذي قاله جليا أبو بكر، قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم. شريف شريف دعك من هؤلاء، لأن هؤلاء ليست حتى عندهم بعض أثارة العلم، قلت حماقات، هذا جاهل أحمق، وجاهل الأحمق يترك في حماقته لأنه لن يفيد ولن يستفيد أيضا. فقال الله جل في علاه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء، فهو هذا قاله الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول، إذن المتنازع فيه والمختلف فيه إن وجد، فإذا لا بد أن نقول الرد إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الرد إلى الله كما قال الشافعي إلى كتابه حاكم في كل المختلف فيه، والرد إلى الرسول إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل متنازع فيه لا بد فيه من الرد إلى الله وإلى الرسول. لذلك قال علماؤنا العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول قال ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين كل فقيه، المسألة ليست على التأويل، المسألة ليست على القياس، المسألة على قال الله قال الرسول، فالمتنازع فيه لابد فيه من رده إلى الله وإلى الرسول، وهذا الذي حدث في سقيفة بني ساعدة، حدث الخلاف بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من الأنصار والمهاجرين، فإنهم نصبوا سعد بن عبادة للخلافة، ولما جاء عمر الخطاب علم بذلك وقال أبو بكر أدرك الناس، فلما جاء هو أبو عبيدة وعمر يقول زورت كلاما أريد أن ألقيها عليهم، فجاء أبو بكر فقال دعني، فتكلم أبو بكر قال ما ترك كلمة أردت أن يعني أأتي بها إلا وأتى عليهم، حتى قالوا له منا أمير ومنكم أمير، ها متنازع فيه الآن، هو الآن منا أمير ومنكم أمير، إذا قلنا منا أمير ومنكم أمير فقال أبو بكر رضي الله عنه أرضاه لا ينازع الخلافة قريشا أحد إلا أكبه الله في النار، وقال الخلافة في قريش، هنا أظهرها جليا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو بكر وتمسك بها، فعلموا أن المتنازع فيه فصل الخطاب فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصل الخطاب فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنت سألت يا إبراهيم على الخلاف وقلت لك وإن وجد الخلاف يبقى المتنازع فيه يرجع فيه إلى من؟ إلى هو إيش قال؟ هو يسأل عن حد الحمق، هو يحاكيك يا أبا عمر لأنك قلت له ما حد التلبيس، هذا مغفل جاهل، يعني احنا قلنا له تكلمنا بقال الله قال الرسول، هات ما عندك من قال الله قال الرسول إن كان، ولن تجد عنده شيء، هذا لا يعرف حتى نواخذ الهدوء، فهؤلاء حمقى يضعون الشيء في غير موضعه ويتسرعون ويتعجلون يحسبون أنهم ينصرون دين الله ويفسدون في الأمة بأسرهم، أمثال هؤلاء مثل الذين خرجوا على عثمان بن عفان وأخذوا عليه مآخذة لا تؤخذ على مثل عثمان بن عفان وقتلوه في النهاية، وقال حذيفة قتلوه والنبي صلى الله عليه وسلم بشر بأنه شهيد وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله مقمصك بقميص فإن أرادوك على خلعي فلا تفعل، فهنا يا عثمان بن عفان قتلوا، قال حذيفة قتلوا ولو كان في قتله الحق لحلبوا بعده حليبا ولكنهم حلبوا بعده دما عبيطا. لم يتوقف اليوم الناس هذا. فلا بد أن نفهم في هذه المسألة أن كثير من يعني الذين يعيشون لشيء واحد فقط. ما هو؟ هو مسألة يعني إن شاء الله لا نشكك في النوايا. إن كانوا حقا يريدون الدين المسألة عندهم هو شيء واحد، العاطفة تحرك دون العلم، العاطفة تحرك. وإذا جابهتهم قال الله قال الرسول يتكلم بقى يقول لك ترزيد وعبيد وعمير أمثال هؤلاء من هؤلاء الأمور، ما لك أنت الأشخاص؟ إن كنت تكفرهم ائتنا بدليل أوضح من شمس النهار أنهم كفروا حتى نتبعك لو أنت أصلا عندك علم. إن كنت لست وأنت لست أهلا لا تستطيع أن تقيم الفاتحة حتى ولا تفهم معناها، فيا غبي يا جاهل يا أحمق اجلس بحمقك جاهلا تتعلم، لأن الدين والدنيا ضاعت بأمثال هؤلاء. خرجوا على عثمان، خرجوا على علي، خرجوا على معاوية، ما تركوا شيئا إلا أفسدوه، بل خرجوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو أمثال هؤلاء يعني أنا آسف، أنتم كيف لا تأتي لكم هذه المسألة وتحزنون أنه مع حمقه لسانه أطول من البحر الأحمر؟ يعني لما تتعجبون من ذلك؟ أما رأيت أن واحد من هؤلاء قام إلى النبي وقال يا محمد اتق الله اعدل، هذه قسمة لا يرد بها وجه الله؟ أتحزنون أنه يقول أن هذا تلبيس؟ ما هذا الرجل ما عنده إلا ذلك، أحمق وأيضا سيء الأدب، وهذه لأجداده، هذا خلق أجداده، هذا خلق أجداده. قام إلى النبي، ما قام لأحد، إلى النبي، قام إلى النبي فقال قال يا محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد اعدل فإنها قسمة لا يراد بها وجه الله. هذا قطح في إيش؟ في عدل النبي صلى الله عليه وسلم، في حكم النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيت؟ فأجداد هؤلاء أجداده يفعلون ذلك، يعني أرأيت؟ يعني أجداده يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، قال له اعدل يا محمد إنها قسمة لا يراد بها وجه الله. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ قطح في ديانة النبي، قطح في عدل النبي صلى الله عليه وسلم. فعلوا ذلك مع عثمان، يعني مسبة لعثمان واستخفاف بعثمان رضي الله عنه وارضاه، ثم قتل عثمان، بعد ذلك تكفير علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه والاستخفاف به، وأيضا قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. فماذا تريد من هؤلاء؟ هؤلاء لهم أفكار كما قلت فيها شيء من الخفة والحماقة، لكني لا أشكك في النوايا، النوايا لا أملكها ولا أعرف عنها شيئا، الله جل وعلا يتولاها، لكن لابد من علم حتى يصل المرء فيه إلى ما يريد. إن كنت تصبو إلى دين الله جل في علاه فالله قد كتب كتابا وخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا سير عليه. أن أردت نصرة الدين حقا وأنت حقا تريد الدين ما لك وللأشخاص. أنت الآن سمعت كلاما فيه قال الله قال الرسول، كن عالما حقا فخذ هذا الكلام وزنه بقال الله قال الرسول ورد عليه بقال الله قال الرسول. تكون في هذا الأمر أول شيء تأدبت، والأمر الثاني فزت وبينت الحق الذي أنت تصبو إليه وتقول بأنه حق فبينته، والذي ينصف إذا ورد أن الحق معك في الكتاب سينصاع لك، ثم بعد ذلك يرفع الراية. أنا ما شتمتك، أنت تقول أنا ما شتمتك، أنا ما زلت أقول أنت الكلام الذي كتبته فيه حماقة، قلت أنت أحمق وضعت الشيء في غير موضعه، أنا ما سببتك لما أنت تقول على قال الله قال الرسول أن هذا تلبيس، يبقى هذه حماقة. قلت هذه الآيات في غير موضعها، كيف في غير موضعها والنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن ترى كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، فين وضعه في غير موضعه؟ أنت أنا أنا أنا أنا أنا لا ألبس، وأنت مش فاهم يعني تلبيس أصلا. فالحاصل أنت قلت هذا بحماقة بجهل، لأن جهلك جهل مركب. أنا ما سببتك حتى أنني قلت في نيتك أيضا ما تكلمت عنها، قلت نيتك لا أعلمها، لعلك تريد نصرة الدين، لعلك تريد رفع كتاب الله وسنة الرسول في المعالي، ونحن نريد ذلك مثلك، الله أعلم بنواياك وبنوانا. المسألة الخفية نتركها على رب البرية. أما الآن نحن نتكلم بقول الله قال الرسول، عندك علم بقول الله قال الرسول خذ وزن ما قيل بقول الله وقال الرسول ردوا بقول الله قال الرسول، تجدنا أسرع الناس اتباعا لك، لكن مثلك لا يفهم ذلك ولا يفقه، ولا أجدادك ولا حتى الذين أخذوك تحت رايتهم، جهلة كلهم، جهلة جهلة، لا كتاب لهم ولا سنة إلا أن تراه لا يعقل شيئا ولا يفهم شيئا، كما قال الله تعالى أو قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يبلغ حناجرهم ولا ترقيهم. فتجرأوا على من؟ تجرأوا على النبي. فنحن أنا لا أعجب من تجرؤك أنت في هذا الكلام، أنا لا أعجب، لأنه أجدادك فعلوا ذلك، تجرأوا على سيد الأولين والآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم مقدوح في عدل عندهم، إذا من بعد ذلك سيكون عدلا عندهم؟ هؤلاء القوم أفسدوا إفسادا في الدين لم يفسدوا أحد. لذلك العلماء اختلفوا في كفرهم، وأنا لا أقول بكفرهم، أنا لا أقول بكفر الخوارج، لكن العلماء اختلفوا في كفرهم، العلماء اختلفوا في كفرهم. فأنت يا ابني غير ضعيف، لا تفهم شيئا، جاهل. احنا نتكلمنا بقول الله قال الرسول، دينه وأتي بقول الله قال الرسول، هذا الذي نريده حتى نصل إلى الحق. إذا كنت تريد نصرة الدين فسر على ما سار به الأولون. فقال الله جل في علاه، فإن تنازعتم شيئا فردوه إلى الله، يعني إلى كتاب الله، فهو حاكم ففيه الفصل. وطبعا أصلا من الذي يفصل في ذلك؟ العلماء. فردوه إلى الله والرسول، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم حاكمة في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم فاصل في النزاع، كلما يأتي خلاف فالفاصل في ذلك النزاع في السنة. لما اختلف الصحابة في الرجل الذي جامع فأكسل، يتوضأ أم يغتسل؟ في أول الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغسل ما أصابك وتوضأ، اغسل ما أصابك منها وتوضأ، وورد بالاغتسال. فلما اختلفوا قال عمر بن الخطاب قوموا عني، ارجعوا إلى عائشة. فلما رجعوا إلى عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت له على الخبير سقط، على الخبير سقط. ثم قالت له إذا التقى الختان وجب، ففصل النزاع. قال عمر لا أسمع خلافا بعد اليوم. لما فصل النزاع كان عند النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فصل في ذلك. فإحنا نقول حتى في مسألة الخروج الذي يتمناه هذا المتكلم، نقول له أما فصل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب قولا فصلا بجماع ما قاله أبو جماع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا الكفر بواحا لكم فيه من الله برهان، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا أفلا ننابذهم بسيف، قال لا، ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ولذا قلنا لا مخرج لهؤلاء الجهلة إلا أن يأتي بدليل أوضح شمس النهار على الكفر البواح فقط، لأنه قال لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة. إذا صلى أمامك وقام فيك الصلاة هو الآن أظهر إسلامه، ولو نافق بعد ذلك. نحن لا نشق على القلوب إلا أن يظهر النفاق، إلا أن يظهر النفاق ويكون نفاقا أكبر عقديا، يعني أيضا لنا فيه من الله برهان، لأن الله قال ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. هذا علم من ذهب، وليس للحمقى أن يصلوا إلى ذلك. ولو كان يعني عليه فيه ما يمكن أن نقول أنه عنده علم نقول بها. لا حول ولا قوة، ما مش فاهم، لا يفهم شيء. الآن ائتي بالدليل على كلامك، فقط ائتي بهذا بالدليل على كلامك، ولو كان حقا أقسم بالله لا أتبعك فيها، ائتي بالدليل على كلامك. فقال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن أيضا المتنازع فيه علامة الإيمان فيه أن ترجع إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو. فنقول أن ترجع إلى الله بكتابه، في كتابه، وترجع إلى الرسول في سنتي، ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وجعلها الله جل في علاه في هذا الرد المتنازع فيه إلى الله والرسول، جعلها من علامات الإيمان. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن علامات الإيمان أن المتنازع فيه عليك وجوبا أن تردها إلى الله والرسول. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا من قول الله جل في علاه. أيضا قال الله جل في علاه إذا تنازعتم بذلك فردوه إلى الله والرسول، الكتاب والسنة حاكما، قال ذلك خير وأحسن تأويلا، أي ما اختلفتم فيه من أمر من الأمور فاحتكموا إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن كنتم مؤمنين حقا، فعلامة الإيمان الرضا بكلام الله جل وعلا ورضا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك خير وأصلح وأحسن عاقبة ومآلا، لأنك بذلك قد وضحت الشيء في موضعه حكمة، وإن أخرجت الشيء عن موضعه تكون حماقة. فالحكمة أن تضع الشيء في موضعه، والحماقة أن تضع الشيء في غير موضعه وأن تكون ممن يتبع هواه كما قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. عثمان بن عفان كان ظالما كان فاسقا كان فاجرا فخرجوا عليه فقتلوه من أجل ذلك من أجل أنه كان فاسقا وكان فاجرا وأنه خالف حكم الله جل وعلا. هذا عثمان بن عفان عند هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم عند هؤلاء نفس الأمر قال له اعدل فإنها قسمة لا يرد بها وجه الله فإنها قسمة لا يرد بها وجه الله. هذا قيل في النبي صلى الله عليه وسلم ثم قيل في عثمان بن عفان هذا الخليفة الراشد الذي باتفاق الصحابة هو ثالث رجل في الأمة قيل فيه ظالم وقيل فيه الفسوق والفجور وأضاع أمال الأمة ويعني جاء في أقاربه ينصبهم السلطة هذا الذي ينظرون إليه وقالوا عن عثمان هذا الكلام قالوا عن عثمان بن عفان هذا الكلام رضي الله عنه ثم خرجوا عليه ثم تجرأوا على دمه فقتلوه. ماذا فعلوا في الأمة؟ أفسدوا الأمة بأسرها إلى يوم الناس هذا. وهؤلاء الأغمار الجهلة أخذوا عبد الله بن خباب بن الأرت يقولون له ماذا تقول في علي ولما مدح علي قتلوه وامرأته كانت حاملا قتلوها وبقروا بطنها ثم بعد ذلك وقعت تمرة شوف الورع بقى والدين على هؤلاء الحمقى يعني وقعت تمرة فأخذها أحدهم فقال لا ما استأذننا صاحبه هو هذا الذي نراه الآن كما قال ابن عمر يسألونني عن دم البعوض وقتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الله تعالى ذلك خير وأحسن تأويل يعني أحسن ترجمة عملا بدين الله جل في علاه أن المتنازع فيه والمختلف فيه يرجع فيه إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الحكم والحاكم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وهذه أيضا علامات الذي علامات من تمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا يا شريف لا لا, لا فقط نحن نبين له جهالته وحماقته لعل الله تعالى يهدينا ويهديه. هو أراد دينا فإن أراد دينا فنحن أيضا نريد الدين مثل ما يريد هو الدين نحن لا نشكل في النوايا لكن جهله لا ينفع. إن كان عنده من العلم ما عنده يمكن أن نسمع له فشبه ولو كانت العلم نفند له شبهه تعليما له. نحن ما نريد فتنة الناس ولا نريد عذاب الناس ولا عذابات الناس نحن رحمة على الناس ولسنا عذابا لكننا نوقف كل أحد على حدي. الجاهل يوقف عند حدي والأحمق يوقف عند حدي حتى لا يغطي هؤلاء على تأصيل تقديم العلماء فيأخذ من العلماء. هذا الأصل الأصيل في ديننا ومن أراد الدين فليفعل بذلك ومن أراد الدين فليفعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا عظيما في التعدي حتى تعدي خالد على عبد الرحمن بن عوف لينزل الناس منازله. هذا هو. إذن قال الله تعالى ألم تر الذين يزعمون أنهم هنا علامات النفاق وهنا أيضا عمل بالقرائن لكنها لا تحكم على المرء حكما يسقط عليه تحكم على الفعل. لما تجد القرائن الذي أتى بها الله جل وعلا أراد بها أن يبين لك أن هذه تسقط على الفعل ولا تسقط على الشخص لأن شخص هنا عندنا أمور كما استقاع علمونا من الأدلة لابد إسقاط الحكم على العين لابد من توفر شروط وانتفاء موانع فإن توفرت الشروط دون أن تنتفي الموانع لم يسقط الحكم عليه. وإن كنا نقول سقط الحكم على الفعل فالفعل فعل كفر والقول قول كفر والفاعل والقائل لا يكفر لأن هناك منع من سقوط الحكم عليه. هذه عقيدة السلف هذه عقيدة أهل السنة والجماعة لا فرصالة الجهلة الحمقى. فإذا يقول الله جل وعلا ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. نزلت هذه الآيات في عمق المنافقين في عمق المنافقين حتى بعض العلماء يستدل بهذا الحديث أن يهوديا خالف منافقا فقال إذا نحتكم إلى محمد. اليهودي هو الذي قال بذلك قال إذا نحتكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع للطرفين كما هي العدل فحكم لليهودي فقال المنافق لا أرضى. قال فعل المنافقين لما ضيع الخير على نفسه فهنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم وفي كبار حكم النبي صلى الله عليه وسلم لليهودين فقال المنافق لا أرضى. هذا فعل المنافق لا أرضى, لا يرضى بالنبي صلى الله عليه وسلم. والله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما إذعانا وتسليما إذعانا وتسليما. فقال لا أرضى. نذهب إلى أبي بكر فسمع أبو بكر وحكم أيضا لليهودي فقال لا أرضى حتى ذهب إلى عمر بن الخطاب وسمع عمر منهما على ما قال اليهودي. قال حكمنا للنبي فقال لا أرضى, حكمنا إلى أبي بكر فقال لا أرضى, قال وترضى بحكمي؟ قال أرضى بحكمك. فدخل فأخذ السيف فأطاح برقبته ثم قرأ هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولذلك قال الله تعالى قال ألم ترى الذين يزعمون أنهم يزعمون, وهذا الزعم دلالة واضحة على أنهم يبتطنون خلاف ما يظهرون, فإن أظهروا ما ابتطنوا الحكم يسقط عليه, لكن القرائن يبقى الحكم يسقط على الفعل دون الفاعل حتى تتوفر الشروط وينتفي الموانع, وبهذا كلية الدليل يكون عندك تعمل به. لعن في الخمر عشر, الحكم سيسقط الآن. لعن في الخمر عشر, من شرب الخمر فهو ملعون, ممتاز. طب زيد شرب الخمر ملعون, نقول ننظر في توفر الشروط وانتفاء الموانع. النبي قال لا تلعنوا إنه يحب الله ورسوله, جاء مانع محبة الله ورسول منعت أن يسقط الحكم عليه, منعت أن الحكم يسقط عليه. يا لله هذا العلم ينشرح به الصدر ويرتاح به القلب ويكون المرء على ما يرضي الله جل وعلا. قال يريدون أن يتحكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فكان عمر بن الخطاب أطاح برقبته لأنه قال لا أرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار وهم أشد عذابا وهم أشد نكاية في الأمة, وأخبث من في الأمة هم المنافقون. أعظم فسادا من اليهود والنصارى كالرافض في نفس الأمر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم ترى أخبرني, ألا تعجب يا رسول الله, ألا تعجب يا محمد من صنيع هؤلاء المنافقين الذين يزعمون الإيمان ثم لا يرتدون بحكم الرحمن فيردون كتابه عليه, ولا يرتدون بحكم الرسول فيردون حكمه عليه. يريدون أن يتحاكموا في الخصومات إلى رؤساء الكفر والضلال ويرفضون حكم الله وحكم الرسول. قال الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون, ويريد الشيطان أن يزين لهم ذلك, ويريد الشيطان بما زين لهم أن يحرفهم عن الحق والهدى. فقال الله تعالى ألم ترى أخبرني, وقال تعجب مما يفعلون. فقال ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قال الله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول, هنا أيضا محط المسألة في هذا الباب, يريدون أن يتحكموا للطاغوت وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدود. هذه آية عظيمة جدا فيها أيضا علامات النفاق إن ظهرت. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى رسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا, أي إذا قيل لأولئك المنافقين لنتحكم إلى الله لنتحكم إلى الرسول وما قاده النبي صلى الله عليه وسلم ليفصل بيننا في النزاع رأيت المنافقين يعرضون عنك إعراضا. وهذه نزلت أيضا كما قلنا في رجل من اليهود قد خالف رجلا من المنافقين وحدث معه ما حدث أن عمر بن الخطاب أطاح برأسه من أجل هذه الآية وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. حتى أنهم يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتمكين لما خندقوا وحملوا الحجارة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحجرين فاستعصت عليهم كدية فضربها النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر أعطيت الكنزين. قال المنافقون إنه يعدنا بالكنزين وأحدنا لا يقضي حاجته خليل. لذلك الله تعالى قال في المنافقين ماذا قالوا عند الزلزلة والرجفة, قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. طيب أما المؤمنون ماذا قالوا؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله, ولذلك فتح الله لهم فتحا مبينا, رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. قال الله تعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا. أي فكيف أن يكون يكون حالهم إذا كشف الله الستر عنهم فظهر نفاقهم؟ وذلك سورة التوبة فاضحة في هذا الباب، فظهر نفاقهم للمؤمنين وعاقبهم الله جل في علاه وعجل لهم العقوبة على إجرامهم. ثم جاءوك يقسمون بالله ما أردنا إلا التحاكم إليك وإلى كتاب الله جل في علاه، وما أردنا إلا الصلح في الخصومة وفض النزاع، فيقولون زعما وما أردنا رفض حكمك، لكن أن لهم ذلك. هنا الله جل في علاه قد هذه ليست تهم، هذه حقيقة يا أستاذ علي، هذه حقيقة. أنت قلت عني أنني ألبس على الناس، أما قلت ذلك؟ ما قلت هذا أنت؟ أنت قلت أنني ألبس على الناس، يعني أنا أصلا هذا فعل المنافقين، فعل المنافقين الذين يلبسون على الناس بأنه ينزل الآيات في غير منزلها ويعلم الناس تعليما خطأ. يعني أنت لو أنت أخذت كان بلازم القول الذي قلت عني يعني أنا منافق، أما أنت خارجي فنعم، أنت تتكلم وتقول مثل هؤلاء وهؤلاء، أنت كفرت الحكام، كفرت ولاة الأمور، ائتنا بدليل على تكفيرهم، وأنت قاذف، أنا ما قلت أنك قاذف. أما أحمق، نعم أنت أحمق لأنك وضعت الشيء في غير موضعه واتهمت بغير بينة. لو كان عندك أدب بقى حقيقة كنت وقفت وقلت إني أجهل كذا أريد أن أتعلم، أو إني عالم لا أقبل هذا القول وعندي دليل، الكتاب قال كذا والسنة قالت كذا وإجماع الأمة قال كذا، فتكون مؤدبا مهذبا تريد حقا الدين. فأنت لو أردت الدين ما ابتدأت بالاتهام. بص يا حبيبي، المرأة أعقل منك وأعلم، أخذت الولد الصغير لما كان يسمع صدى الصوت يقول أنا أقول أنت رجل طب أخرج لي، فيقال له أنت رجل أخرج لي. المرأة فاطنة لبيبة فأرادت أن تعلمه شيئا ليتعلم، فتعلم أيها الصغير، قالت له يا بني لو أخرجت الجميل لجاءك الجميل. فأنت ركبت أمرين، ركبت مع الجهل سوء أدب لأنك اتهمت من يتكلم بالنفاق، قلت يلبس ويلبس قاصدا، قلت ذلك، فيبقى أنت جمعت بين جهل وبين سوء أدب. فلو تأدبت وكان الحق معك للجميع تأطأ الرأس لهذا الحق، الجميع يريدون الله، نحن إن شاء الله الله أعلم بك ونحسبك كذلك تريد الله، فإن أردت الله فجر الناس إلى الله بعلم لا بجهل ولا بسوء أدب. الأمر الذي يخالف هواك لا ترمي من خالف هواك بشيء ليس فيه، لأنك سترمى بشيء فيك، لأن كما قلت لك قتلت عثمان ماذا فعلوا؟ فعلوا ما فعلت أنت، وقالوا أن عثمان ليس بولي أمر، وقالوا بأنه ظالم فاسق، كفروا علي بن أبي طالب وخرجوا عليه. أفكارك هذه نبتة السوء هي التي فعلت ذلك بالأمة، يعني أجدادك فعلوا ذلك وأنت تحاكيهم وتسير على سيرهم. فارجع إلى ربك إن كنت حقا تريد الحق، وكن عالما مؤدبا ولا تكن جاهلا سيء الأدب. هذه نصيحة لي قبل أن تكون لك. أنا ما سببتك، أنا قلت الحماقة أعيت من يداويها، والحمق أن ترمي الناس وأن تقول يلبسونهم يتكلمون بقال الله قال الرسول. تعلم الأدب علي، وتعلم أيضا كيف تنصر دين الله جل في علاه. إن أردت نصرة الدين سيرزقك الله النصرة الدين، لو كنت صادقا سيجعل الله النصرة عليك، سيجعل لكلامك سلطانا على القلوب إن كنت صادقا. أما المسألة مسألة العاطفة والهوى وما يطلبه المستمعون، هذا اذهب إليها، يعني إذا في مكان آخر قد تجد ما يطلبه المستمعون في هذا الباب، لكننا يحكمنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة السلف فقط، غير ذلك لا يحكمنا. قال الله جل وعلا أولئك، وهذا إمعان في نزولهم، قال أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذه الآية جاءت لك هذه الآية منطبقة انطباقا كاملا لك. أولئك ده إعمالا في النزول لأن أولئك إشارة للبعيد، يبقى هذا بعد في الجهل، بعد في النفاق، بعد في الكفر. انتهى الوقت خلاص. أولئك إشارة، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، منطات الأمر على القلوب والألسنة طبعا تغرف بذلك. قال أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي هؤلاء الأشقياء المنافقون الذين يظهرون خلاف ما يبطنون، يكذبون على الله وعلى الرسول. جاءوا للنبي قالوا والله إنه حديث الركب، ما أردنا إلا ذلك. شوفوا أجدادك ماذا يفعلون، يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئون بشريعة الله جل وعلا. فقالوا يا رسول الله والله ما أردنا إلا الثمر إلا حديث الركب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد عليهم، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا حكم إلهي، حكم إلهي. إيش اللي قالوه؟ قالوا إخواننا هؤلاء ما نرى أرغب بطونا وأجبا عند اللقاء. شوف هذا الكلام غير كلام هذا الرجل يقول يلبسون تلبيس. فقال أرغب بطونا وأجبا عند اللقاء. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما سكت عنهم حتى حكم الله من فوق سبع سماوات. استهزاء بالنبي واستهزاء بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خير الناس، تكذيب لتزكية الله جل وعلا لهم في من فوق سبع سماوات. وطبعا هذا استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم طم وحده. فلما جاء إلى النبي قال والله ما أردنا إلا حديث الركب الثمر من أجل أن تنتهي أوقات الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم، قال وقرأ الآيات، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولذلك قال النبي هؤلاء قال الله للنبي هؤلاء الأشقياء اعرض عنهم ودعهم بما في قلوبهم من النفاق والخديعة والمكر، فاترك معاقبة هؤلاء للمصلحة. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال يخرج من ضد هذا الرجل أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم طرقهم، لو أدركتهم لقطتهم قتل عاد وإرم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث ناس أن محمد يقتل أصحابه في قصة الأخرى على منافق آخر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم طبق عيون مقاصد الشريعة. لذلك الله تعالى قال دعهم يا محمد، أعرض عنهم، لا تعاقبهم حتى يعني يكون لا يكون تكون المفسدة أعظم، دعهم للمصلحة. قال ولا تهتك سترهم، فهم عند الله جل في علاه لهم ما لهم من العقوبة، ليبقى على خوف وحذر، وعظهم وهذا الأمر، ازجرهم وقل لهم أخطأتم وأنتم قد أسأتم وتعديتم وتجرأتم، فارجعوا إلى حضرة الإسلام، ازجرهم بلسانك وكفهم عن النفاق والكيد والكذب. يعني وجب أن يشتد المرء على أمثال هؤلاء الذين أفكارهم أفكار الخوارج، الذين يفسدون في الأمة وأضعوها، أفسدوها وأضعوها، وما زلنا يعني بويلات ما فعلوا نحن نحمل أثرهم الآن. كما قلت منذ أن قتلوا عثمان والدماء لا تتوقف في الأمة، أرادوها ذلك. فقال الله تعالى وعظهم، يعني لابد أن يكون زجر باللسان وبيان عوار هؤلاء وبيان أيضا ضلال فكر هؤلاء، لابد من إظهاره حتى يكفوا عن ذلك، حتى إن كانوا صادقين يؤوبون يرجعون يتوبون إلى الله جل في علاه. يقول وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام مؤثر ويكون لهم رادعا ولنفاقهم زاجرا علهم يؤوبون إلى ربهم، ولأننا رحمة على الناس ولسنا عذابا. ولذلك شوف الختام هنا فيما قال الله جل في علاه، قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يبقى معناه هنا لا تخالف النبي صلى الله عليه وسلم وتقول أنت حكمت بحكم ليس فيه عدل، وأيضا يأتيك كلام النبي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ترده بالعاطفة وبالهوى وبما تريد بما يطلبه المستمعون، ترد كلام الله كلام الرسول، ثم تقول كلام الله كلام الرسول هذا تلبيس بينزع غير منزلة. تفين يا ابن الحبيب، أنت جاهل لا تفهم شيئا، وش اللي ما نزل منزلته؟ فإذا هنا يقول الله جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع الأمر أهله إلا أن ترى كفرا بواحا، بين هات الكفر البواح في هذا الباب، ونحن معك وراءك وخلفك ومعضدين لك، لأن النبي هو الذي قال بذلك، قال إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اشتبوه امحوه حتى ننظر يعني غناءكم إلى مدى وصل في الألحان التي تطرب القلب. ما هو كما قلت المسألة على ما يطلبه المستمعون والهوى يتحكم. قال وما أرسلنا رسولا إلا ليطاع بإذن الله، وهذه آية حاسمة أنه لابد أن تجعل السنة أمام عينك وتعمل بها، لابد إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. وهذه عقيدة السلف كما قلنا، وما أرسلنا رسولا إلا ليطاع بإذن الله، يعني ما أرسلنا الرسول إلا ليطاع بأمر من الله جل في علاه. وهذا الإذن إذن شرعي ليس إذن كونيا، لأنه كثير من من عصى النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من عصى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إلا ليطاع بأمر الله، فإن طاعته طاعة لله ومعصيته معصية لله جل في علاه. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قال الله تعالى ولا أنهم إذ ظرف زمان، ظرف زمان للماضي، وهذا أيضا رد على الصوفية الذين يقولون أما قال الله تعالى جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم رسول فيذهب إلى قبره يقول يا رسول الله استغفر لي، هذا ليس كفرا أكبر، ليس كفرا أكبر. لكن لما يقول يا رسول الله استغفر لي، والنبي صلى الله عليه وسلم مات وحياته حياة برزخية لا حياة دنيوية، فلا تخص الحياة الدنيوية، يقولون أما قال فاستغفروا الله واستغفر لهم رسول، قلنا إذ ظرف زمان للماضي، يعني قبل أن يموت لك أن تذهب إليه وتندم وتقر بما فعلت من التعدي والتجاوز، يستغفر لك فيقول الله استغفاره لك. ولو أنهم إذ وإذ ظرف زمان الماضي، يعني هؤلاء المنافقون لو حين ظلموا أنفسهم بالنفاق، وحين تعدوا حدودهم مع النبي وطعنوا في عده وعرضوا بالكلام واستهزأوا به وبأصحابه، لو جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبين نادمين مستغفرين وقد أذعنوا وقد أقروا بما فعلوا، فاستغفروا الله بصدق من قلوبهم واستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله سيغفر لهم، لوجدوا الله توابا رحيما، يعني توابا هنا فعالا كثير التوبة كثير كثير. طبعا قلنا الرحمة إذا انفردت نزل تحتها المغفرة، والمغفرة إذا انفرد أيضا نزل تحتها الرحمة. فنسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يسعى إلى رضوان الله جل في علاه، فمكان الله دام اتصل ومكان غير الله انقطع وانفصل. الفوائد المستنبطة، وأن الآية تأخذ كثيرا إن شاء الله، يعني يكون لها ميقات معنا في بعد الفجر. الفوائد المستنبطة، وجوب السمع والطاعة لما جاء من الكتاب والسنة من علامات النفاق، رد حكم الله ورد حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من رد حكم النبي صلى الله عليه وسلم، من رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه نوع نفاق. لكن هل النفاق تكامل في القلب أم لا، هذه مسألة أخرى. أفضل الناس أكثرهم استغفار، أفضل عباد الله أكثرهم استغفارا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس صحيفة أكثرهم استغفارا. الرد على الرافضة، طيب إن شاء الله أنه مهم جدا شريف، أنا لا أترك لمبتدع مجالا، حتى لو ضربني بالسيف لا أترك لمبتدع يعني أبدا مجالا. فنسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ويعلم الجميع، وأن يغفر لنا ويغفر له، وإن كان صادقا اللهم اهدنا واهديه، وثبتنا وثبته، واجعلنا من ناصرين الدين حقا والعاملين لرضوانه سبحانه جل في علاه. أبا عمر، هم لا يفهمون معنى مقاصد الشريعة، ليس لهم في هذا الباب. عامة هؤلاء نبتة سوء، إذا خرجوا ليظهر الله الحق عليه. نعم حاضر، سأتيك الآن، خلاص أنا أستأذن منهم. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، إن أحبكم جميعا في الله. يعني نسأل الله جل وعلا أن يعني يعلمنا وإياكم، إن شاء الله بعد فجر نطيل، يعني حتى لو لم نبلغ النهاية أكيد الله يجعل في ذلك الخير، لا نريد أيضا إلا أن نفعل ما يكون لله جل في علاه. نعم إبراهيم جمال، أنا بينت لك ذلك وتكلمت عن فتنة ابن الأشعث.